السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في علم الجرح والتعديل، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن ينفعنا وإياكم بها إنه البر الرحيم. سؤال: لماذا أجاز العلماء الجرح والتعديل؟ لماذا أجاز العلماء الجرح والتعديل؟ قال العلامة أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، في كتاب علوم الحديث، هناك من يقول أن الكتاب يسمى بمعرفة علوم الحديث كتسمية الحاكم، هناك من يقول علوم الحديث فقط. قال ابن الصلاح: وجوز ذلك صوما للشريعة. ماذا الكلام في الجرح والتعديل وفي الطعن في خلق الله؟ هذا ليس طعنا، إنما جوز ذلك صوما للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها، ونفيا للخطأ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة، كما جاز الجرح في الشهود جاز الرواة. ثم إن على الآخذ في ذلك، يعني سيذكر شيئا مما نحن سنتكلم فيه الآن وهو شروط الجرح والمعنى، ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل، ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقع التساهل كي لا يجرح سليما. يجوز يجرح ويجرح، كي لا يجرح سليما ويثم بريئا بسمة سوء، ويثم يعني يصف، ويثم بريئا بسمة سوء، يبقى عليه الدهر عارها، يبقى عليه الدهر عارها. تقديم وتأخير. ذكرنا في الدرس الماضي شروطا للجارح والمعد: أولا العلم، ثانيا التقوى والورع، ثالثا الصدق، رابعا التجنب عن التعصب، خامسا معرفة أسباب الجرح والتعديل أو الجرح والتزكية. تعالوا بنا ننظر في شيء من هذا. أولا العلم، أول شروط المجرح والمعدل أو الجارح والمعدل العلم، هذا أول شرط. ذكرنا من قبل كلمتين عظيمتين لشيخ الإسلام الإمام النقاد أبي عبد الله الذهبي، فما هي الأولى؟ تفضل. ما هي الأولى؟ أريد الكلمة. ما هي؟ لا يجوز إلا لتم المعرفة. هذه ذكرها في الميزان. والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتم المعرفة تم الورع. ليس كل إنسان يتكلم في الرجال، وقلت من قبل وأصلت، وهو نفس المعنى الذي ذكره، نحن ما نؤصل من عنديات أنفسنا، نحن عالة على علمائنا وسلفنا رحمة الله تعالى عليهم، لكن نحن نفهم كلامهم. الآن ماذا يقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى؟ وجوز ذلك صوما للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها. إذا باختصار كما دندلنا في الدرس الماضي أن الجرح والتعديل من باب النصيحة. النصيحة. نعم. من باب النصيحة. وصونا للشريعة من الخطأ والكذب فيه. من الذي له الحق التجريح والتعديل والكلام في الرجال؟ العالم الذي كلامه معتبر. ما يتكلم كل من هب ودب، ما يتكلم كل إنسان، بل يجب أن لا يتكلم إلا من؟ إلا الحافظ، إلا العالم. الإمام الذهبي ماذا قال؟ عم الشيخ محمد ماذا قال؟ الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. المعرفة بماذا؟ بأمرين، بالشريعة وبواقع من يتكلم فيه. لابد يكون عالما بالشريعة الله وبأسباب الجرح والتعديل، وهذا الذي ذكر أنه الشرط الأخير، أن يكون عالم. ما يجلس مجموعة من الغلمان أو الصبية في غرفة، في مسجد، تحت شجرة، في مكان، وفلان مبتدأ، فلان ضال، فلان حزبي، فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان معتزلي، ما قيمة كلامكم؟ هذا من الغيبة. هل أنت عالم؟ لست بعالم. وتسأل بصدق هل أنت عالم؟ فتقول لست بعالم. على أي أساس تتكلم في الرجال؟ والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تم الورع. الكلمة الثانية، وعليكم السلام، الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والمي. والله هو على نفس الخط الذي نحن عليه يرفع إلى السماء. إن خالفنا في مسألة فقهية فهو مبتدع ضليل إلى آخر الآية. نعم. وبراءة من الهوى والميل، وماذا؟ وبراءة من الهوى والميل وماذا؟ ها؟ وخبرة كاملة بالحديث وعلمه ورجاله. هذا العهد. الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والمل. وهنا نذكر قاعدة يعني دعونا حتى ولو تعجلنا فلا حرج نذكر قاعدة في مثل هذا، وهي أن كلام الأقران يطوى ولا يروى إذا استبان أنه خرج مخرج العصبية أو الغضب أو الهوى والميل. خرج وسأقرأ معكم بعض الأشياء الآن. كلام الأقران يطوى وعليكم صحيح ولا يروى إذا بان أنه إذا ظهر أنه بسبب الهوى العصبية المل الغضب المخالفة. تفضل عليه تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي مع أنه تكلم في ترجمة الإمام أحمد بن صالح كلاما عظيما جدا، إلا أنه بسبب صوفيته وأشعريته، مع أنه ماذا قال في شيخ الإسلام الذهبي؟ قال شيخنا، طيب ماذا قال؟ إمام الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل، وهو الذي أدخلنا في عداد الجماعة وبه تخرجنا في هذه أو في تلك الصناعة. ومع ذلك السبكي لما كان منحرفا عن الذهب في العقيدة والمنهج ماذا قال؟ قال وشيخنا، يعني معنى الكلام وشيخنا إذا ترجم للصوفيين أو أشعرف أنه يقرطم القلم، يقرطم يعني يقتصر اختصارا ويأخذه الغضب والحدة حتى أنه لا يعتمد عليه في ترجمة أحد من الفقراء والزهاد والعباد. معنى سبحان الله، مع أن أعتقد عقيدة جازمة أن من أعلم خلق الله بعلم الرجال الذهب، ومن أورع وأتقى خلق الله الذهب، ومن أفهم الخلق للقواعد وضوابط الجرح والتعديل والمنهج السلفي هو الذهب، ولا أقول هذا تقليدا لأحد. لو تتبعنا كلام الذهب في سير أعلام النبلاء في الميزان في تاريخ الإسلام نجد نفسا رائقة ونفسا رائعا وفقه نفس وتقوى تزين كلامه، بحيث إنه دافع عن أقوام قد لا يدافع عنه، وله كلمات في المنهج السلفي ما وجدتها لغيره، يعني دندنة وكلام في الرجال يطوى وكلام الأقران يطوى ولا يروى. هذا كلام الذهبي عليه رحمة الله لما ترجم لأبي محمد بن حزم وتكلم عن أنه جهم في العقيدة، وهو ما الحكم في هذا الجهم؟ اسمع ماذا يقول: وقد سكت الكبار عنه قبلنا. يا الله، الكبار من الكبار يا أبا عبد الله؟ أنت من أكابر الكبار. ها؟ وقد سكت الكبار عنه قبلنا، وسنجد ألفاظا رائقة رائعة في كلامه. على سبيل المثال يقول اكتب هذه الفائدة كقواعد فيما نقول. يقول في المجلد 11: ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكن هم أكثر الناس صوابا. وأندرهم خطأ. وأشدهم إنصافا. وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك. عضوا عليها بالنواجذ. واعضض عليه بناجذيك يعني الأضراس. ولا تتجاوزه فتندم. ولا تتجاوزه فتندم. ومن شذ منهم فلا عبرة به. من شذ من علماء الجرح والتعديل فلا عبرة بكلامه. ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء. اترك العناء والتعب. وأعطي القوس باريها. فخل عنك العناء وأعطي القوس باريها. فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ولئن خطب خاطب من أهل البدع فإنما هو بسيف الإسلام. وبلسان الشريعة. وبجاه السنة. وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعوذ بالله من الخذلان. وماذا يقول في إمام الجرح والتعديل الذي ما جاء بينهما من يساويهما؟ يحيى بن معلم ماذا يقول؟ ونحن نسمع من يحيى دائما هذه عبارة أخرى يعني اجعلها من بداية صوتك. إيش؟ أين أنا أقول قال الإمام الذهبي نعم. ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهم رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهان. يعني هو انفرد بتقوية رجل طيب، ويعني الذي عندنا أنه أو قوة من وهاه. يعني إذا تبين لنا أنه ضعف ثقة أو وثق ضعيفا وأنه أخطأ في ذلك فنحن لا نأخذ بقوله، لكن نحن نأخذ بأقواله دائما. نقل رحمة الله تعالى عليه يقول أبو يحيى الناقد مناسبة العالم، أبو يحيى الناقد يقول: كنا عند إبراهيم ابن عرعرة فذكروا يعلى بن عاصم فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعفه، فقال رجل: وما يضره إذا كان ثقة، فقال ابن عرعرة: والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما، من التابعين علقمة بن قيس النخعي إمام الكوفة، والأسود بن يزيد النخعي، إما كبار فقهاء كبار من المحدثين من أكابر تلاميذ ابن مسعود، يعني أن كلام أحمد يضر من تكلم فيه. لماذا؟ لأنه إمام أهل السنة، وقال عبد الصمد ابن سليمان البلخي: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد، وقال عبد الصمد ابن سليمان البلقي: سألت أحمد بن حنبل عن يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد، فقال، أي الإمام أحمد: تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن، يعني الدارمي، طعن في الحماني، فالإمام أحمد ثقة في كلام الدارمي ترك الرواية عن من؟ عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، لأنه إمام. من الإمام؟ الدارمي صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن. الإمام أحمد سئل عن يحيى الحماني قال: نحن تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن. ايه؟ لان الدارمي، نحن الان نقول الدارمي، اما في ايامهم كان يقول عبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن اسماعيل ومسلم بن الحجاج. طيب، لانه امام، الامام احمد يقول عن الدارمي لانه امام، يعني اذا تكلم العالم بتقوى وورع وإخلاص ومعرفة بأسباب الجرح والتعديل فإن كلامه يقبل. إذا بان لنا خلاف ذلك فما ينبغي أن نقبل كلامه بل نرده، كما سنذكر شيئا من كلام الذهبي رحمه الله تعالى في مثل ذلك، يعني أنه رد بعض الكلام لبعض العلماء الذين تبين من كلامهم أنهم يعني جرحوا بسبب هوى، بسبب غفلة، بسبب خطأ. سنذكر شيئا من هذا. سبكي يقول: من لا يكون عالما بأسبابهما، أي الجرح والتعديل، لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد. يعني الذي لا يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل لا يقبل منه ذلك. وقال البدر بن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بالإطلاق ولا بالتقييد. نفس الكلام للحافظ ابن حجر، إن صدر الجرح من غير عارف بأسباب لم يعتبر به، وقال أيضا تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل المتيقظ. نرجع للإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ماذا يقول في ترجمة الصديق الأكبر، أول ترجمة، يقول حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان. وإلا تفعل، إذا ما استطعت تفعل كل هذا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تفعل. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، لا تتعب ولا تتعب الناس. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرح منك. انظر للكلام العظيم. صحيح، يعني العجب أن نجد بعض الشباب غفر الله لنا ولهم على صغر سن لا يكاد يصلي الفجر في جماعة. دعنا أن يكون عندنا بعض الأعذار، ليلة في يوم في يومين في ثلاثة في السنة، أسبوع في السنة، 10 أيام في السنة، لكن ما يكون ديدنا عدم صلاة الفجر ويصبح هو الأصل. ثم ما درس شيئا من العلم ولا تفقه في دينه، وإنما همه وشغله فلان باط، فلان مبتدئ، فلان فشتي، فلان عنده خلل في المنهج. والعجب العجاب بعض الناس يتكلم بكلام كما نقول يهرف بما لا يعرف. يأتي بعض الناس يقول فلان عنده خلل في المنهج. طيب ما معنى المنهج؟ عرف المنهج لغة وشرعا، هنا شرعا وليس اصطلاحا. ما هو المنهج؟ أنت تقول فلان عنده خلل في المنهج، اللغة قد تعرف، لكن أنا أريد أفهم، اشرح لي ما معنى المنهج. أنا أريد أنت تقول فلان عنده خلل في المنهج، مبتدأ سهلة فهمناه، خارجي فهمناه، مرجع فهمناه، وحزبي ما معنى حزبي؟ وضح لنا ماذا تقصد. يعني الحزب الشيطان؟ ما هو حزبي إما من حزب الرحمن وإما من حزب الشيطان. وأنا أعي ما أقول، هذا من باب المناقشة فقط، ولا أعي ما أقول وأعرف ماذا يقصد، لكن من باب الإلزام، وقد يذكر في باب أبواب الإلزام ما لا يذكر. الآن الأحزاب حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، فما معنى حزبي؟ يقول يعني أصله إخواني. الرجل ما كان إخوانيا في يوم من الأيام، ويتبنى السلفي ويقول السلفية والسلف وأتباع السلف والكتاب والسنة ونبذ الكتاب والسنة بدمائنا ومنهج السلف ومنهج الصحابة كلام يكرر نترك الحزبي، لان لينا لي ان شاء الله ان شاء الله بعد ما ننتهي من الجرح والتعديل لنا نقاش طويل جدا في هذه المساله، طويل طويل يعني في الدوره الثانيه ان شاء الله. انا امهد. طيب عنده خلل في المنهج يا اخي بارك الله فيك، ويا اختي اسال الله ان يكرمك بزوج صالح، ها وبعدها ستنشغلين بخدمة زوجك وتربية الأولاد، والله أعلم هل ستقرأين في الأربعين النووية أم لا، وهل ستقرأين في المصحف كل يوم صفحتين فقط أم ستقول أنا مشغولة. ونحن نسمع عجائب غرائب، نسمع عجائب غرائب. بنت انتقبت من ثلاثة أشهر من سنة ما درست الأربعين النووية، والله الذي لا إله غيره أنا لا أكذب، أتاني شاب أنا رأيته قلت هذا سمته على الأقل يحفظ نصف القرآن ويحفظ ولو 100 حديث، فجاء يقول هل تنصحني أن أسافر السعودية لطلب العلم أم أجلس هنا؟ قلت والله يا أخي اجلس واستفد من العلماء في مصر والمشايخ وطلبة العلم، وبعد إذا وجدت أنك في حاجة للتزود من العلم فاطلب في السعودية ولا حرج. والحمد لله ما عقمت نساء مصر أن تلد عالما، وسع الله على أهل السعودية وضيق الله على أهل مصر. طيب لو تكرمت يا شيخنا اكتب لي منهجا. قلت طيب اكيد يعني انك حفظت رياض الصالحين او تحفظ فيها، اكيد تحفظ الاربعين النووية. قال يعني ايش الاربعين النووية؟ ايه وربي صوت قصير ولحية وسمت وتنطع في الدين فوق ما تتخيل، والله الذي لا اله غيره ما كان يعرف ما هي الاربعين النووية. طب رياض الصالحين؟ قلت لا لا اسمع. قال نعم. قلت له يحرم سفرك للسعودية لطلب العلم، اجلس ما تعرف الأربعين النووية ولا تعرف رياض الصالحين، كيف ملتحي أنت؟ كيف يعني فهمني؟ ما أدري هل هي كتاب ولا هي الأسلحة النووية التي أسلحة الدمار الشامل المزعوم، هذا نموذج. نسمع عجائب وغرائب. بنت تنتقد فجأة دخلت على النت فجأة لشهوة وهوى تجلس تدخل المسجد وتجلس، الشيخ الفلاني مبتدع جزاك الله خير، والشيخ الفلاني ضال بارك الله فيك وأحسن الله إليك، ولو جاء طالب من طلبة هؤلاء المبتدع والضلال وأراد أن يتزوج بك تطرين إلى السماء، وإن تأخر زواج يعني سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة تذكين. فأنا أريد، أنا ما أحكي حكايات وقصصا، لا لا، هذا من القصص الذي وراءه العبرة والعبرة، لقد كان في قصصين عبرة. لا تقل عندك خلل في المنهج إلا ما تفهم كلمة المنهج، لا تقل فلان خارجي إلا وأنت تدرك وتحيط ما قصدت إحاطة تامة بدقائق منهج الخارج، لكن تحفظ بأصول منهج الخوارج. متى يكون خارجيا؟ متى يكون مرجئا؟ وكثيرا ما تسمعها أحد الناشرين الكبار أكابر الناشرين في مصر لعلها من أكبر المكتبات وهي مكتبة تنافس على مستوى العالم الإسلام، التقاني فالرجل جزاه الله خيرا لهم يعني نشر جيد، فدخلت إحدى البنات لماذا تطبع لهذا، لماذا تنشر لهذا المرجئ الخبيث؟ فقال لا عندي الكتاب كذا التحقيق فلان. قالت نعم وعندي الكتاب كذا. ثم انت اقتنيت كتب المرجئ؟ قلت والله قدر الله ما شاء، كان بودي ان تسأل سؤالا واحدا، عرفني الارجاء ومن هم المرجئة وما هي اصول المرجئة فقط. فالان انا اقصد شيئا اعني اقول إياك أن تتكلم بغير علم، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. التلبيس المعاصر، يجي واحد يقول أنا ما أدعى فلان مبتدع، لماذا؟ قال لا أنا ناقل فقط، أنا أنقل عن العلماء. ثم تجعل هذا من كلام الأقران، اجعله من كلام الأقران. وهل أنت الأصل السادس من أصول الإسلام، أركان الإسلام خمس، هل وجد ركن سادس نسأل عنه في القبر، أو الركن الرابع الذي سنسأل عنه في القبر ماذا تقول في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان؟ أنت ستسأل في قبرك من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أما فلان وفلان ما كلفك الله بذلك، يعني أنت تريد أن تميت الجرح والتعديل؟ أنا ما قلت بهذا، لا، أنا أقول الجرح والتعديل يبقى ما بقي الإسلام بشروط وضوابط وقيود. ما قمة كلام مجموعة من الصبية والغلمان أو من الفتيات الصغيرات أو من النساء في الطعن في خلق الله؟ ذات مرة ونحن في باديتنا في اليمن، فسئلت سؤالا كبيرا فتورعت عن الإجابة فيه، فأحد مشايخ القبيلة رجل عام قال لماذا يعني يجوز؟ قال الشيخ قبيلة، أنت تعرف شيخ قبيلة يعني إيش؟ يعني رئيس الدولة في هذه القبيلة، هو المصرف لأمور القبيلة. فقال يجوز. قلت له عنه أفتى هناك الشيخ، شيخ القبيلة، قلت أفتى الشيخ فلان لأنه يجوز، وكنت أدعم، قلت ما قيمة كلامك؟ قال والله صحيح، لا قيمة لكلامي في الفتوى، وهذا شيخ قبيل، القبيلة قوم قامت نام نامت، لكن كانت المسألة كبيرة جدا. فقلت يعني أنا أذكرك بالله، أنت تقول يجوز، أنا تورعت عنك، سؤالي محدد ونحن إخوان في الله، ما قيمة كلامك عند من يسأل؟ فضح، قال والله صراحة، انظر لرجل عاقل، قال والله صحيح، ما قيمة كلامك؟ أنا بفتي نفسي. فما قيمة كلام الجاهل؟ نحن اشترطنا في من يتكلم في الرجال ما أول شرط؟ ماذا؟ العلم، أن يكون عالما. لما جرح أحمد وابن معين والقطان وابن مهدي ومن قبلهم شعبة والثوري وأمثال هؤلاء الكبار، اعتبر الناس بكلامه. تعال انظر ماذا يقول الذهبي، يقول في السير في ترجمة طالوت بن عباس، طالوت بن عباس قال أبو حاتم، يقصد أبا حاتم الرازي، صبور، فأما قول أبي الفرج بن الجوزي، تعرفون الإمام الحافظ الكبير أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ضعفه علماء النقل. ابن الجوزي قال في طالوت بن عباد، ضعفه علماء في طالوت بن عباد، ضعف علماء النقل. وأبو حاتم الرازي الذهبي نقل عنه أنه قال صبور، يقول فهفوة من كيس أبي الفرج، هذا من كيس أبي الفرج، ومن علماء النقل الذين ضعفوا، فإلى الساعة ما وجدت أحدا ضعفه. انظر الآن من يساوي ابن الجوزي؟ من يساوي؟ ومع ذلك وهو يقول ضعف علماء النقل، إذا يقول أنا ما وجدت أحدا ضعفه، وحسبك بقول المتعنت في النقد أبي حاتم فيه، يعني يكفينا ما قاله أبو حاتم أنه صبور، كيف نسمع هذا؟ طيب الإمام النسائي الإمام الكبير أحد أئمة الإسلام، ضعف هدبة بن خالد القيس، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى احتج به الشيخان وما أدري ما مستند قول النسائي هو ضعيف. يعني البخاري ومسلم يحتجان به والنسائي يقول بقى أنا ما أعرف مستنده. إذن حتى العالم إذا تكلم لابد أن ننظر في مستنده، خاصة في عصرنا. فلان ضعيف، فلان مبتدع، فلان ضل، فلان حزبي، فلان عنده خلل في المنهج، فلان. إذن لابد انظر، ما هذا منهج السلف. هدبة بن خالد احتج به الشيخان، وما أدري ما مستند قول النسائي هو ضعيف. حتى النسائي، نعم حتى النسائي، طالما أنه خالف من هم أعلم منه. طيب ابن الجوزي أيضا نقل عن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال سويد بن سعيد، سويد بن سعيد الحدثاني أخوه الذي قال يا أخي ابن معين لو كنت أملك يعني فرسا ورمحا لغزوت سويد بن سعيد، صاحب حديث من عشق فعفى فمات شهيدا أو فهو شهيد. نقل روى عن أحمد بن حنبل أنه قال متروك الحديث. يقول الذهبي رحمه الله فهذا النقل مردود، لم يقله أحمد. هذا النقل مردود لم يقله أحمد. أبو مصعب الزهري، أحمد بن القاسم أي بكر بن الحارث، إمام كبير، قال فيه الإمام الجليل الحافظ الثقة، قال أحمد بن أبي خيثمة في تاريخ ابن أبي خيثمة خرجنا في سنة 1200 إلى مكة، فقلت لأبي عمن أكتب، فقال لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عن من شئت، اكتب عن من شئت، إلا يعني اترك أبا مصعب الزهري. الزهري ماذا يقول؟ انظر، قلت أظنه نهاه عنه لدخوله في القضاء والمظالم، أصبح قاضيا. لا، القضاء اليوم والمستشارون، هنا لابد يكون القاضي المسلم والمرابي المسلم والمرتشي المسلم، لابد يعني. فانظر أبو خيثمة رحمه الله يمنع ابنه أحمد من الكتابة عن أبي مصعب الزهري. الذهبي يقول أظنه نهاه عنه لدخوله في القضاء والمظالم، وإلا فهو ثقة نادر الغلط كبير الشأن، وإلا فهو ثقة نادر الغلط كبير الشأن. الخطيب في تاريخ بغداد ذكر بإسناده إلى عدان وعنه المزي والذهبي وابن حجر قال سمعت أبا داود، الإمام أبو داود صاحب الصنعة، يقول أنا لا أحدث عن فضل الأعرج، فضل بن سهل. قلت لما؟ قال لأنه كان ليفوت حديث جيد. أي حديث يحفظه سواء كان حديثا جيد أو فردا غريبا يحفظ الأحاديث هذه ويتتبعه. قال الذهبي ما بهذا الخيال يغمز، الرجل يحفظ ويتقن يغمز، ما بهذا الخيال، ويرد على من؟ على الإمام أبي داود. ما بهذا الخيال يغمز، عفوا، ما بهذا الخيال يغمز الحافظ. ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في سننه، يعني رجل يحفظ ويتقن نضعفه من أجل هذا؟ انظر للرد، ما بهذا الخيال يغمز الحافظ. وأبو داود نفسه قد روى عنه في سننه. الإمام محمد بن يحيى الذهلي الذي يعني حدث بينه وبين البخاري ما حدث، والبخاري ينوى عنه أو دون أن ينسبه، مسلم امتنع من الرواية عنه ماذا قال؟ أكثر عنه مسلم، أكثر من الرواية عنه والأخذ عنه، ثم فسد ما بينه فامتنع من الرواية عنه، فما ضره ذلك عند الله. طيب، ابن عدي في الكامل يقول: سمعت أحمد ابن محمد ابن سعيد، يقصد الحافظ ابن عقدة، يقول: سمعت ابن خراج، ابن خراج عبد الرحمن حافظ كبير لكنه رافضي، رافض على اعتبار الزمان الاول، ليس رافضيا من رافضة اهل عصرنا الذين يكفرون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رافضي في عرف من يقدم عليا على ابي بكر وعمر، او ان يسب الشيخين ولا يكفرهما. اما الرافضة في عصرنا فهم الذين يكفرون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت ابن خراج يحلف بالله إن أحمد بن الفرات يكذب متعمدا. أحمد الفرات هذا إمام كبير. قال الذهبي: من الذي يصدق ابن خراج؟ ذاك الرافضي في قوله. من يصدقك يا رافضي؟ هذا من جملة. نحن قلنا إن يجب أن يكون عالم وبما أيضا. نعم. طيب، العارم، عارم محمد بن الفضل، شيخ البخاري، عارم محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، ماذا يقول الذهبي؟ قلت، الذهبي يقول: قلت فرج عنا الدارقطني في شأن عارم، فرج عنا الدارقطني في شأن عارم، فقال: تغير بأخره، يعني التغير غير الاختلاط، التغير من الحفظ يقل، لكن الاختلاط ببيت الجنود، وما ظهر له بعد اختلاط حديث منكر وهو ثقة. هذا كلام الدارقطني. ماذا يقول الذهبي؟ يقول: فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن، فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عاد؟ اشتد على ابن حبان عليه رحمة الله لأنه ذكره في المجروحين، فقال: اختلط في آخر عمري وتغير، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من ذاك ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. يقول: قلت الذهبي: فأين ما زعمت من المناكير؟ فلم يذكر منها حديثا. انظر، نأخذ ونرد، ما نقبل كل قول يأتينا. ثم يقول: والذي ينبغي أن من خلط في كلامك تخليط السكران أن لا يحمل عنه البتة، وأن من تغير لكثرة النسيان أن لا يؤخذ عنه. فضل. ينبغي معرفة دليل العالم على تجريحه الناس. فمثلا شعبة رحمه الله لما قيل له: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برزون. طيب يعني يركض على برزون؟ يعني الخيول الغير العربي. طيب هو لعل وجدت مصيبة في بيته، أو خرج أو لم يجد أو أي أمر من الأمور، والحكم ابن عتيبة لما قيل لهم لما لم تروي عن زادان؟ قال كان كثير الكلام. كثرة الكلام، كثرة الكلام في غير منفعة تضر بالعالم وطالب العلم، لكن هل جرب عليه كذب؟ هل جرب عليه عدم إتقان لحديثه؟ هل كثرة الكلام هذه تنافي عدالته وضبطه؟ طيب، جرير بن عبد الحميد الضبي رأى سماك بن حرب يقول قائما فترك حديثه. طب حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبنى قائما، يعني من المخطئ الآن؟ لكن هو لعله دفاعا عن جرير بن عبد الحميد الضبي عليه رحمة الله، لعله كان يظن أنه لم يتحرى التستر خشية أن يطلع الناس عليه، لكن هنا النصيحة لأن عنده حديثا في ذلك. الشعبة رحمه الله أتى بيتا من هال بن عمرو فسمع صوت طنبور من بيته أو صوت قراءة، يعني قراءة ألحان يعني، فترك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما لعله لم يعلم، لعله لم يكن موجودا، مثل ما ضربت من قبل. الآن ما في وجود المحامل والجوالات، ضيف نزل عليك وأنت لست في الغرفة وأخوك مر على الباب فسمع صوت نغمة للمحمود، طب هو ما ذنبه؟ وما سمع هذا منك لضيف، سله أنا مررت والله يا أخي كان السبب إن كان يوجد ضيف وأنا ما كنت موجودا، أو كلمت يغير النغمة هو أصر، أو أي أمر من الأمور. أبمثل هذا يطعن في خلق الله؟ بمثل هذا يطعن في خلق الله؟ بل كانوا يضعفون الراوي بسبب حديث قد يكون لا ذنب له فيه. الحاكم رحمه الله يقول ولعل متوهما يتوهم، لا تكتب من كلام طويل، احمد بن الازهر ابن منيع ابو الازهر قال ولعل متوهما يتوهم ان ابا الازهر فيه لين لقول ابن خزيمه في مصنفاته حدثنا ابو الازهر وكتبت من كتاب، وليس كما يتوهم، فان ابا الازهر كف بصره في اخر عمره وكان لا يحفظ حديثه، يعني يحفظ الكتاب، فربما قرئ عليه في الوقت بعد الوقت، فقيد أبو بكر بسماعات منه بهذه الكلمة. قال الحاكم حدثنا أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكر قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، فالويل لمن أبغضك بعد. قال الحاكم حدث به ابن الأزهر ببغداد في حياة أحمد وابن المدين وابن معين فأنكره من أنكره حتى تبين للجماعة أن أبا الأزهر بريء الساحة منه، فإنما حله محل الصادقين، وقد توب عليه عن عبد الرزاق. فحدثني عبد الله بن سعد قال حدثنا محمد بن حمدون قال حدثنا محمد بن علي بن سفيان النجار قال حدثنا عبد الرزاق فذكر، وسمعت أبا علي الحافظ يقول سمعت أحمد بن يحيى ابن زهير يقول لما حدث أبو الأزهر بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائل أخبر يحيى بن معين بذلك، ف فبين هو عند يحيى في جماعة أهل الحديث إذ قال يحيى من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد الرزاق، من هذا الكذاب الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا، لأنه رحل لعبد الرزاق وأخذ عنه. فقال أقام أبو الأزهر فقال هو ذا أنا. وهذا من عظيم ثقته في نفسه وفي إتقانه وفي ضبطه. وقام في وجه يحيى بن معين، وابن معين ابن معين كان الرواة يرتعدون إذا دخل عليه فما هذا، فقال هو ذا أنا. فتبسم يحيى ابن معين وقال أنا إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك فيه. يقول وسمعت أبا أحمد كان من الحافظ الحافظ يقول سمعت أبا حامد ابن الشرقي وسئل عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرزاق في فضل علي فقال هذا حديث باطل، ثم قال والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتب فأدخل على هذا عليه، وكان معمر رجلا مهيبا لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر. هذا الكلام مع أنه ثقة بالإسناد، ومثل هذا الكلام لا يقبل في معمر. والشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم العتمي اليماني رحمه الله تكلم في كتابه العظيم الذي به اشتهر التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل على هذه القصة وأنكرها، وكيف يدخل في كتاب معمر؟ إنما هذا الحديث استروحه عبد الرزاق. قلت ولتشيع عبد الرزاق سر بالحديث وكتبه وما راجع معمرا فيه، ولكنهما جرى أن يحدث به لمثل أحمد وابن معين وعلي، بل ولا خرجه في تصانيفه، وحدث به وهو خائف يترقب رحمة الله تعالى عليهم. شاهد إن من الممكن إن العالم يضاعف بسبب حديث شاهد موقف، فمن ثبتت إمامته وجلالته وحفظه لا يضاعف مثلها. أيضا من الممكن أن يتكلم العالم بكلمة لا يقصد ظاهرها فتنقل خطأ. مثل ماذا؟ الإمام أبو داود رحمه الله يقول سمعت يحيى بن معين يقول سويد يعني ابن سعيد مات منذ حين. كيف مات؟ هو عاش بعد ابن معين 7 سنوات. الذهبي يقول على أنه مات ذكره لمينه، أنه ضعيف لين، فهنا مات لم معناها ليس معناه أنه مات بجسده، لكن ذكره مات لضعف. بقي وإلا فقد بقي سويد بعد يحيى 7 سنين. قلنا أن من شروط المحدث أن يكون تم الورع، ومن أورع الناس في ذلك إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال بكر بن منير سمعت أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا، ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. الذهبي يقول قلت صدق رحمه الله، ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورع في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه، فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سبحان فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهم. وهذا معنى قول لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري يعني مثل الناشرين الآن، يعني الوراق يعني الذي ينسخ وراءه. سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس، فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة الذي قدمناه من قبل. وسمعت يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. إذن هذه بعض النقول وبعض الكلمات التي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها بمنه وكرمه في هذا الأمر الخطر الخطر الجلل. وأما المتكلم في الرجال ينبغي أن يتسم بالعلم التام، المعرفة التامة، وبالورع التام، لأنه يعني سيقف الإنسان أمام الله عز وجل. والحكام والعلماء، هؤلاء الحكام يعني القضاة، هؤلاء على حفرة من حفر النار لأنهم يتكلمون في الخلق، فإن كان بحق نجوا وإن كانت الأخرى فنسأل الله السلامة والستر والعافية. مسألة الصدق لاحظنا طبعا هناك آلاف من النقول في هذا الباب خاصة عن شيخ الإسلام الذهبي. يعني على سبيل المثال الذهبي لما تكلم عن البدعة فقال يعني في ترجمة أبان بن تغلب فلنا صدقه وعليه بدعته، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونبه عليه رحمة الله يعني إلى أن يعني بعض الذين بدعوا أو تلبسوا ببدعة روى عنهم الشيخان بسبب أنهم نظروا لصدقه وأمانته في النقل. فهنا أمر خطير جدا مسألة الجارح والمعدل. كان في الزمان الأول له مقصد وهو صون الشريعة، وقلنا إنه من باب المصالح والمفاسد ومن باب النصيحة. طيب في عصرنا إذا كان سيؤدي إلى تفريق صف الإسلام والمسلمين وإلى تحزيب السلفيين وتفريقتهم وكل حزب بما لديهم فرحون، وإذا كان سيؤدي إلى التنافر والتحاسد والشحناء والبغضاء، فمن الذي يحرك ذلك؟ هل لأعداء الله يد فيما يحدث؟ هل لليهود والصليبيين وأعداء الله من الأمريكيين يد فيما يحدث في تفريق السلفيين على مستوى العالم الإسلامي طعنا وشدا وشتما ويعني ما اكتفي الأمر فيه بالتسجيلات حتى تخطط إلى الكتب بحجة أن فلانا لم يبدع فلانا؟ ماذا تعني؟ يعني ماذا يعني؟ وعندنا مئات من النقول على بدعية من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. أنا ما استبان لي إن فلان المبتدع، ما استبان لي؟ لماذا تبدعني؟ أنا لم أرتكب بدعة وأدين الله بالمنهج السلف وأدعو إليه وأبديه بنفسي وروحي وبأهلي وبأولادي، فلماذا تبدع هذا الذي هو بهذه المثابة؟ لماذا يبدع؟ هذا سؤال. هل لأعداء الله يد فيما يجري؟ أما أنا فكنا في وسط المعمعة منذ بدايتها، وقلت من قبل يعني أخشى ما أخشاه وقد وقع ما خشيته. فأنا أعتقد أن لأعداء الله يدا في كل من يجري. نلحظ أن الذهبي يأخذ ويرد ويقبل ويعترض على من سبقوه، طيب، ومع ذلك بأدب وبإنصاف وبتقوى لله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الشروط يجب أن تتوفر في من يجرحون الرواة. الآن الجرح والتعديل من أجل ماذا؟ إن قلنا من أجل النصيحة، فالنصيحة لا يجوز أن تكون سببا للفضيحة ولا سببا لتفريق صف المسلمين، وذكر الأعظم والأنكى لا تكون سببا في ماذا؟ في تفريق صف أهل السنة، لأنهم غرباء والمتبعة رفعوا عقيرتهم في كل مكان. فتصور أن إنسانا لا يتفرق إلا لإخوانه من أهل السنة الذين يحملون راية السنة. أنا عقيدة عندي ولمست بيدي أشياء في هذا، أن لأعداء الله أثرا كبيرا في ماجي واحد، وليس كل ما يعرف يقال. فأقول باختصار هذه شروط المعدل والمجرح، وإن كنا قد قصرنا في شرحها لأن نحن يعني ضيق الوقت الذي يعني وإلا الكلام في الجرح والتعديل يحتاج إلى سنوات وليس إلى شهور، فضلا عن أن يكون أسابيع معدودة، من أجل أن نأخذ ألفاظ الجرح والتعديل ونأخذ كتابين ثلاثة أربعة خمسة من الكتب بحيث تعرفون مناهج الكتب، وهذا أمر في غاية الأهمية يعني. لكن لعلي أتعرض لهذه القضايا إن شاء الله عند شرحنا لمنهج أهل السنة والجماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نلحظ أمرا عجيبا، إن لا يتكلم إلا الأئمة. متى قبل كلام الإمام أحمد؟ أي عالم منا وممن سبقونا له ثلاث مراحل في حياته، له ثلاث مراحل. مرحلة الطفولة فلا قيمة له ولا شأن، طفل يلعب إلى السادسة إلى السابعة إلى العاشرة، فهذا لا قيمة له ولا شأن. المرحلة الثانية مرحلة الطلب، مرحلة الطلب أنه يطلب العلم. رحل أحمد بن معين وعلي إلى وذهب وجاء، وقصة أبي نعيم معروفة عندكم، ذكرناها من قبل أم لا؟ أبي نعيم الفضل بن دكين مع أحمد بن حنبل واحد من نعيم التي أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى أحمد بن منصور الرماد. طيب، يعني هذا أيضا من انظر كيف يجرحون ويعدلون، أن يريد يختبر إماما، من قال لي يتثبت ومن قال لي يقول هو إمام، يعني التثبت لا يكون الكلام على عواهنه. طيب، إذن عندنا مرحلة طفولة هذا لا قيمة له فيها ولا شأن، لو مات ما سنبع. المرحلة الثانية مرحلة الطلب، فهل جرح أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني ومن قبلهم ابن مهدي والقطان والشعبة والثوري، هل جرحوا وعدلوا في مرحلة الطلب؟ يا أحمد، أنتم أعلم بالحديث منا. الشافعي رحمة الله تعالى عليه، والشافعي توفي سنة 400، يعني كم كان عمره أحمد؟ 40 عاما، لأنه ولد سنة 64 ومئة، من 60 لمئتين 40 سنة هجري. طب أين كان هذا الكلام؟ الشافعي دخل مصر الدخلة الثانية سنة 99 ومئة، وهذا هو الحد الفاصل بين مذهبه الجديد ومذهبه القديم، لأنه مر من أتى من مكة على بغداد وتنظر هو محمد بن الحسن يعني من سنة 97 ومئة إلى سنة 99 ومئة. إذن كم كان عمر أحمد؟ في حدود الخامسة والثلاثين حولها. والشافعي يقول له يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا كان عراقيا أو شاميا أو مصريا، أو لم يذكر حجازيا لأنهم من أئمة الحجاز، فأخبرون به نصير إلى شيء. إذن هل كان سيقال هذا لأحمد وهو في الثانية عشرة من عمره؟ لا. إنما قيل لهم متى؟ عندما صار يوازي الشافعي أو يفوق الشافعي في إتقان وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث الحجازيين. إذن عندما يقول الشافعي لأحمد هذا يخاطب من؟ عالما، يخاطب عالما. طيب لماذا لم يقلها مثلا ليونس بن عبد الأعلى الصدفي؟ لأنه تلميذ وأعلم منه، لكن أحمد، أحمد إمام. فإذا تكلم أحمد في مثل علقمة والأسود يضرهما، لأنه كلام إمام. مرحلة أحمد في الطفولة، في الطفولة هل كان لها أثر؟ لا أثر له. ولو تكلمت أحضر نفسه. ها؟ طيب مرحلة الطلب ما يتكلم. مرحلة الطلب مرحلة هذا شأن أي علم على وجه الأرض، أنه طفل، أنه طالب علم، أنه عالم. إذا انتقل من مرحلة الطلب إلى مرحلة أنه عالم، فعند ذلك كلامه يكون معتبرا، إذا بشرط إذا لم يظهر فيه ماذا؟ أحمد الإمام النسائي، الإمام النسائي ضعف من؟ أحمد بن صالح المصري، فأضر نفسه، لم يضر أحمد بن صالح بل ضر من؟ بل ضر النفس، لأن أحمد بن صالح إمام، أحمد بن صالح إمام، فضر النسائي نفسه بكلامه في من؟ في أحمد بن صالح. السبكي في المتأخرين ضر نفسه بكلامه في الإمام الزهري، وما قبل منصف حتى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة الله الصوفي الأشعري ما قبل هذا الكلام من السبكي، ودافع عن الإمام الزهري. يعني ما وجد إلا أن ينصف مع موقفه من أهل السنة، إلا أن ينصف الإمام الزهري عليه رحمة الله. فهنا الكلام لا يقبل الكلام دائما على عواهنه، إنما يجب أن نتثبت أنه خرج من فلان. فلان هذا عالم أم ليس بعالم؟ إن كان عالما فهل النقل صحيح أم فيه خلل؟ إن كان النقل صحيحا فهل الكلام خرج مخرج النصيحة أم خرج مخرج الشهوة والهوى؟ طب الشيخ العلامة فلان في عصرنا عنده شهوة وهوى، ويعني كان هو أفضل من النسائي، كان أفضل من السابقين، ما كلنا لنا شهوة وكلنا فينا هوى إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. هذه شروط الجارح والمعدل، وهذا تطبيقها على الواقع، تطبيقها على الواقع. إن شرطا المتكلم يكون يدرك ماذا يفعل. ما أيسر أن أقول الآن الشيخ الفلاني مبتدع، الشيخ الفلاني مبتدع، ما أيسر، ما هي البدعة؟ هو مبتدع فقط. طب ما هي البدعة؟ أريد أعرف ما هي البدعة. أنت مبتدع لأنك لم تبدع المبتدع. سبحانك ربي، سبحانك ربي، كيف تبدع من لا يجوز تبديعه؟ لأنك لم تقبل كلام الشيخ الفلاني، هو كلامه قرآن أنزل من عند رب العالمين، كلامه ليس قرآنا أنزل من عند رب العالمين. طيب قال فلان مبتدع لأنه مرجع، لأنه خارج، نظرت في كلام الشيخ فوجدت كلامه لا يستقيم على هذا الذي تهم، لأنه ليس كذلك. كلام الشيخ هنا، هل الخارجية الخوارج لهم، الخوارج لهم أصول وضوابط وقواعد أم لا؟ لهم. نطبق لا تنطبق، إذن أنا لا أخذ بكلام. الإرجاء له أصول وضوابط وقواعد، لا ينطبق، إذن لا أخذ بكلام. فإذا أنت بدعت من لم يأخذ بكلامك فأنت ما ابتقيت الله عز وجل. وضح الكلام؟ ها أراكم سكتتم لعلي أنا أطلت. ها ماذا عندكم؟ أرى الوجوه يعني يبدو أن الكلام اشتد. ها طيب طيب أنا يعني الآن أنا ما عندي حديث الآن. يعني الآن عندنا جرح وتعديل، ونحن نذكر كم قاعدة ذكرناها الآن. لو أن أخي لم يقبل نصيحتي وكانت أخطأ في العقيدة ويعلمها للناس، فماذا أفعل تجاهه؟ بل العكس قد يهاجمني. والله نحن لا نملك إلا النصيحة، فإن انتصح فالحمد لله وهذا الذي نرضى، إذا لم ينتصح وكان الناس يسمعون لك فوضح عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان يعتقدها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف الأمة من الأئمة والعلماء، وما عليك، لست عليهم بمسيطر. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إهمال مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.